جرى الاجتماع الخطابي لذكرى 70 لتأسيس دار النشر للمطبوعات باللغة الأجنبية يوم 10 من هذا الشهر. شارك فيه تشي تي بو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والإداريون والمشتغلون في دار النشر. طلع تشي تي بو رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى الصحفيين والمحررين والإداريين في دار النشر للمطبوعات باللغة الأجنبية. ذكرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالتها أن الزعيم لاديم كيم إل سونغ زار قسم تحرير الكتب المدرسية لمكتب التعليم للجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية يوم 6 من تشرين الثاني عام 35 زوتي 1946 واتخذ الإجراءات لبناء دار النشر التي تختص بترجمة الكتب العلمية والتكنولوجيا المتقدمة وتحرير الكتب المدرسية باللغة الأجنبية وأغدق على الصحفيين والمحررين الثقة والمحبة الكبرى عدة مرات. وأن القائد العظيم كيم جونغ إيل قام بتوجيهات الميدانية لدار النشر للمطبوعات باللغة الأجنبية عدة مرات وطرح المهام المنهجية أمام الصحفيين والمحررين لتسليح أنفسهم بمعتنة بالأفكار الثورية لزعيم العظيم وأفكار الحزب وتعليف الكتب المدرسية ذات النهج الزوتي وحدد يوم 11 من آذار عام 36 زوتي 1947 حيث تم تأسيس فرع الترجمة في قسم التحرير للكتب المدرسية في مكتب التعليم للجنة الشعبية لكوريا الشمالية كيوم تأسيس دار النشر. قدرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالتها تقديرا عاليا الصحفيين والمحررين والعاملين في دار النشر الذين بذلوا كل ما لديهم من الذكاء والحماسة في ترجمة الكتب وتأليفها وتحريرها ودعموا بإخلاص فكرة الحزب الخاصة بإعطاء الأهمية للعلوم والتعليم ومنهج الخاص بإحداث التحول الكبير في الطباعة. كتم إليه تقرير تذكاري وثلاث كلمات.